إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك أجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها نفسي وغلقت لها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته قال معاذ الله. على النبي. الله يهديك نور يا حج. الله يهديك نور يا حج على نورك والله. صل على النبي. الله يهديك نور. إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا صدق الله العظيم.